ألا نقرأ ما توقفنا عليه وهو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من خلال كتاب حجة كتاب الحج من خلال من بلوغ المرام. تفضل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هو وأبوه وجده من الصحابة، فيقولنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللحديث قصة لا يتسع الوقت لذكرها. فاجتمع الناس لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاج هذا العام، فاجتمع الناس من كل حدب وصوب، من ركبان ورجالا ونحو ذلك. نعم. فولدت أسماء بنت عميس فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد صلاة الظهر، صلى الظهر بالمدينة ثم توجه إلى ذي الحليفة وبات فيها تلك الليلة. وفي هذه الأثناء ولدت أسماء بنت عميس ذات الهجرتين، لأنها هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما استشهد تزوجها أبو بكر الصديق، فلما توفي أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فقال لها: اغتسلي. وفي هذا مشروعية الغسل للذي يريد الإحرام، لأن هذا ليس غسل النفاس ولا غسل حيض. النفاس لا، الآن حصل لم تطهر منه بعد، وإنما فيه سنة الاغتسال للمحرم، ذكر ذلك كثير من أهل العلم. واستثفري بثوب وأحرمي، يعني تحفظي في ذلك الوقت. لا توجد تلك الوسائل الموجودة الآن، أو ما يسمى بالحفاضات أو الألوز أو نحو ذلك، وإنما كنا يلبسنا، يجعلنا بقطع من القماش والثياب. قال لها: واستثفري بثوب حتى لا تلوث جسمها وملابسها أو ما حولها بالدم. نعم. وأحرمي، تحرم. وفي هذا دلالة على أن للنفساء والحائض أن تحرم بالحج ولا يضر ذلك، أو بالعمرة. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة صلاة الظهر، ثم ركب القصواء، أكيد بعد أن لبس ملابس إحرامه. وقد وردت هنا ثلاث روايات: رواية أنه أهل بعد الصلاة قبل أن يركب، ورواية أخرى أنه أهل عندما ركب ناقته القصوى، ورواية ثالثة وهي الأقرب والأصح أنه أهل عندما ارتفع على البيداء. والبيداء أرض قرب المسجد، قريبة جدا من المسجد، أرض متسعة، ولعل التي فيها الآن المستشفى. فإذا هذه هي البيداء ولا تعارض. فلعل بعض الصحابة سمعه أهل في المسجد وآخرون سمعه أهل عندما ركب القصوى وآخرون سمعه عندما كان بالبيداء. فأهل بت والبيداء هذه المنطقة التي تقع بعد ماذا؟ بعد ذي الحليفة مباشرة. فأهل رسول يقول جابر فأهل بالتوحيد. التوحيد هي التلبية لأنها في معنى لا إله إلا الله. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك هي تعتبر من كلمة من جمل التوحيد. وكان المشركون قبل ذلك يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن ذلك والاكتفاء بهذه الكلمة التي هي التوحيد. فأهل بالتوحيد يعني بالتلبية، الرجل يرفع صوته بها. كان الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم، أما المرأة فإنها تسمع نفسها فقط. ولا يصح كلام ابن حزم رعف الله عنه وعنه أنها ترفع صوتها مع الرجال بالتلبية، هذا غير صحيح. وتستمر في التلبية إلى أن تدخل المسجد الحرام قبل الطواف. نعم. حتى إذا أتينا، وكان في روايات أخرى الشيخ هنا ابن حجر رحمه الله لم يورد حديث جابر كاملا، وإنما حذف منه بعض أشياء، وكان يكتفي بما له علاقة بالحج والعمرة فقط، وإلا ففيه روايات، ويعني هو موجود في صحيح مسلم بطريقة كاملة، ومن أحسن ما شرحه وعلق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تقول فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة، فإنه كان قارنا وقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا أتينا البيت، قد قطعت التلبية هنا، فيستلم الركن يعني الحجر الأسود، أو يقبله إن استطاع، أو يستلمه بيده فيقبل يده، أو يستلمه بشيء فيقبل ذلك الذي استلم به. فإن شق ذلك كما هو الحال في هذا العصر، عليه أن يشير بيده قائلا الله أكبر ويمضي في طوافه ولا يعرقل سير الناس، ويدعو في الطواف بما يفتح الله عليه. ورد أنه يقول بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا ذلك فتدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. ولا يصح تخصيص كل شوط بدعاء معين كما يزعمه بعض الخرافيين أو تقوله بعض الكتيبات. لا تغتر بهذه الكتيبات، ادعو الله بما يفتح عليك. وحبذا لو حفظت بعض جوامع الكلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نذكر قد نذكر لك جملة منها، وليست خاصة بالحج، وإنما هي في الحج وفي غيره. رمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراع في الخطى مع تقاربها، ليس المقصود الجري. الرمل هو الإسراع في الخطى مع ماذا؟ مع تقاربها. وهذا خاص بالرجال ولا يشمل النساء، ولا يشمل النساء. ثم مشى أربعا، ترك الرمل وصار يمشي مشيا عاديا. والسنة أن يطبع، يعني يجعل طرفي الرداء على متنه الأيسر ووسطه تحت إبطه الأيمن، يعني هكذا، لعل بعضكم يرى هذه الطريقة، هكذا يفعل، هكذا يعني يجعل الرداء هنا في الوسط وطرفيه على متنه الإيش؟ الأيسر. وهذا ليس في كل وأوقات الإحرام كما يتصوره بعض الناس. بعض الناس منذ أن يحرم يطبع، لا، هذا خاص متى؟ ها؟ بالطواف، وليس بكل طواف، بطواف القدوم أو طواف العمرة، خاص هذا بطواف القدوم أو بطواف العمرة. فإذا فرغ من الطواف أعاد الرداء على منكبيه، أعاد الرداء على منكبيه. نعم، تفضل. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه. أتى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين، قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا ثبت في أربعة مواضع، في ركعتي الطواف، وفي سنة المغرب، وفي سنة الفجر، وفي آخر صلاة الإيش؟ الوتر، قراءة قل أعوذ برب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم استلم الركن، ولم يثبت أنه قبله عندما عاد من صلاة الركعتين، وإنما فقط استلمه استلاما. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي نعم. الصفا. نعم. ثم خرج من الباب المقابل للصفا، وعندما قرب من الصفا تلا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأها فقط قبل بداية السعي ولا يكررها في كل مرة. نعم. أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. هنا رقى الصفا مستقبلا القبلة، ولو أنكم لاحظتم أكثر الأدعية وجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، كما حصل بعد عند المشعر الحرام، وكما حصل عند ما يرمي الجمرتين في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فالقبلة السنة لمسلم أن يستقبل الدعاء حال القبلة، حال القبلة. صعد الصفا واستقبل القبلة، كبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية فيها زيادة يحيي ويميت. وفي رواية أخرى فيه زيادة بيدك الخير، ويكون رافعا يديه هكذا أو هكذا مستقبلا القبلة، ويعني ثم يقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده أيضا 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بين هذه أو بين هذه التكبيرات والتهليل والتحميد. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. نعم. نزل من الصفا مشيا، فلما جاء انصب قدمه في الوادي، يعني لما جاء بين العلمين، الآن الوادي ليس له أثر، لكن لما يأتي بين العلمين يرمل، وأشد من رمل الطواف، حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور عليه إزاره وهو يهرول، وهذا خاص أيضا بالرجال دون النساء. فإذا بدأ الصعود جهة المروة وأوقف الرمل ومشى مشيا عاديا، ثم ذهب ورقى إلى المروة وقال عليها مثل ما قال على ماذا؟ على الصفا، يدعو عليها مثل ما دعا على الصفا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم. ثم لما جاء يوم التروية وهو اليوم 8، يعني صعد إلى ذهب إلى منى. وبالمناسبة ثبت دخول شهر ذي الحجة هذه الليلة، روي في عدة مناطق في المملكة وفي غير المملكة، فإذا يكون اليوم تكون يعني الأربعاء هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير يسن لنا أن نكثر منه هذه الأيام، وليس له وقت معين، نعم، بل في كل وقت. نعم. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. هنا في يوم التروية قبل الظهر توجه أحرموا ثم توجهوا إلى منى، وصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والمغرب 3 والعشاء 2 ركعات والفجر 2 ركعات ثم صلى إلى أن طلعت الشمس، وبعد طلوع الشمس توجه إلى عرفة. نعم. فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. نعم. بعد طلوع الشمس رحلت له القصواء، والقصواء لقطع في أذنها تسمى القصواء، فحتى أتى نمرة، وهو مكان المسجد الحالي، المكان الذي يعني فيه المنبر حاليا الذي يخطب فيه الإمام، هو مكان خطب يعني ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ونمرة قبل عرفة، واسمها عرنة، نمرة والوادي اسمه وادي ايش؟ وادي عرنة. ثم ضربت له قبة، يعني خيمة من شعر، وقيل انه الذي امر بضربها واقامتها. ثم عندما زالت الشمس توجه الى بطن الوادي وخطب الناس الخطبة المشهورة التي خطبها يوم عرفة، والتي منها أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم كان يرفع أصبعه إليهم ويقول اللهم هل بلغت، فيقولون نعم، قال اللهم فاشهد، ووجه بعدة توجيهات لعله يأتي وقت لذكر تلك التوجيهات إن سمح الوقت في المستقبل إن شاء الله تعالى. طبعا صلب هذا كله بعد، ثم ذهب وصلى الظهر والعصر ركعتين قصرا ولم يصلي بينهما نافلة. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. نعم. هنا ذهب يعني ركب القصواء وذهب حتى كان داخل عرفة، لأن نمرة كانت خارج عرفة، ثم إنه توجه إلى القبلة وجعل الحبل حبل المشاة بينه وبين الصخرات، لم يصعد الجبل الذي هو جبل إلال، والناس يتقاتلون عليه الآن ويظنون أن من لم يصعده فإنه لم يحج، وهذا غير صحيح. اسمه جبل إلال، ولا تصح تسميته جبل إيش؟ جبل الرحمة، ليس على ذلك دليل، وإنما اسمه جبل إلال. جبل إلال كانوا زمان الناس يرددون عوام أنه إذا لم يصعد في هذا الجبل فإنه لا حج له، فإنه لا حج له، وهذا كله من الجهل المركب. فإذا لا يشرع صعوده، بل النبي وقف هنا وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عورنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن أي موقف في عرفة يكون صحيحا، لكن احرص أن تكون داخل حدود عرفة، فإياك أن تقف خارج الحدود، فلو وقفت خارج الحدود ثم عدت ولم تدخل وانتهى وقت الموقف وأنت لم تدخل فلا حج لك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج إيش؟ عرفة. نعم. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. يعني هنا دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، وأردف خلفه أسامة بن زيد، وهو في هذه الأثناء يشير إلى الناس ويقول لهم السكينة السكينة، يعني تمهلوا ولا تسيروا بسرعة حتى لا يؤذي بعضكم بعضا، حتى لا يؤذي بعضكم بعضا. يقول السكينة السكينة، الوقار الوقار، يعني لا تشغلوا أنفسكم ببعض الأمور. فعلينا أن نطبق هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. لما وصل المزدلفة قبل أن يحط رحله صلى المغرب والعشاء، وهناك رواية تقول إنهم حطوا الرحال بين المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، في أي وقت وصل فيه، في أي وقت وصل فيه فإنه يجمع المغرب مع العشاء، ثم إنه اضطجع حتى الصبح، ولم يثبت أنه أحيا تلك الليلة، بقيام ولا غيره ولا قراءة ولا غير ذلك. لكن لا شك أنه صلى الوتر، صلى الوتر. والوتر ركعتها الفجر لا تسقطان لا حضرا ولا سفرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتي الفجر والوتر لا حضرا ولا سفرا. ثم صلى الفجر. نعم تفضل كم. حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر. نعم. فحرك قليلا. نعم. صلى الفجر بأذان وإقامة صلاة مبكرة، ثم توجه إلى المشعر الحرام وهو الذي فيه المسجد حاليا، مسجد مزدلفة، فتوجه إلى القبلة ودعا الله طويلا حتى أسفر جدا، استمر في الدعاء إلى ما قبل طلوع الشمس، وقبل طلوع الشمس توجه إلى منى. العرب كانت في الجاهلية لا يجاوزون مزدلفة ولا يصلون إلى عرفة، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا ينتظرون طلوع الشمس ليذهبوا سراعا من مزدلفة إلى منى، وكانوا يقولون للجبل أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يعني يريدون طلوع الشمس حتى يغيروا بسرعة أو حتى يهجموا بسرعة، وهذا كله لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه. إذن علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. حتى إذا أتى بطن محسر فحرك قليلا. إذا أتى بطن محسر تحرك، يعني حرك راحلته، ويقال إن هذا بسبب أن هذا هو الموضع الذي يعذب فيه أصحاب الفيل، ونزلت عليهم ما رمتهم الطير الأبابيل هناك، فكانت الحصاة الصغيرة تضربهم من رأسه وتخرج من دبره والعياذ بالله. وهكذا سن لنا، بل أوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بمنطقة عذاب أن نسرع وأن نتذكر وأن نخشى الله، كما حصل يوم أن مروا بآثار ثمود. لما مروا بجار ثمود بل قال إذا مررتم بها فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني ولو تتكلفون البكاء. فإذن هذا هو الذي نقل عن جابر بن عبد الله، وهو يعني الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الرحلة، أسرع من محسر لأنه منطقة عذاب أهلك الله فيه أهل أصحاب الفيل. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ رمى من بطن الوادي. نعم. ثم توجه مع الطريق الوسطى إلى الجمرة، جمرة العقبة، فرماها من بطن الوادي، وكان هناك جبل هي متكئة عليه، أما الآن فلا يمكن أن ترمى من كل جهة، لا حرج أن ترمى من كل جهة لأمرين، الأمر الأول أن النبي لم يحدد في ذلك شيئا وإن كان رماها من بطن الوادي. الأمر الثاني أن الزحام يستلزم أن ترمى من كل مكان يكب مثل حصل خذف, يعني أكبر من الحمصة قليلا, أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من حبة الفول, أصغر من الفول ومن البخور الكبيرة, فيرمي بها قائلا الله أكبر, يقطع التلبية هناك ثم يرمي قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا ترمي بحجارة كبيرة أو بحذاء وتقول خذ يا إبليس خذ يا شيطان, لا, ليس هو إبليس ولا شيطان, هذه اسمها الجمرة. فإذا لابد أن نرمي كما ربى. وقال عندما رمى بهذا الحجر الصغير قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر. انصرف إلى المنحر فنحر وقال نحرتها هنا ومنا كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. ثم ركب رسول الله نحر 100 بدنة, نحر بيده 63 ووكل عليا على نحر الباقي, ثم أمره أن يأخذ من كل جزور بضعة فطبخها فأكل منها وشرب من مرقها, فهذا هو السنة. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر, رواه ثم مسلم أفاض مطولا. ثم أفاض إلى البيت, قبل ذلك ماذا فعل؟ بعد أن رمى, لا, بعد أن رمى نحر. هناك 4 أمور جمعها بعض المؤلفين في كلمة إيش؟ رنحط. الراء تشير إلى ماذا؟ الرمي. والنون تشير إلى ماذا؟ إلى النحر. والحاء تشير إلى ماذا؟ إلى الحلق. والطاء تشير إلى ماذا؟ إلى الطواف. رنحط. والأفضل هو هذا الترتيب, الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف, وهذا هو الأكمل. لكن لو قدم بعضها على بعض جاز ذلك, والرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال ماذا؟ افعل ولا حرج, افعل ولا حرج. وهنا إذا رمى الجمرة ونحر أو حلق تحلل التحلل الأول بفعل 2 من 3, النحر الرمي والحلق والطواف. أما النحر فالأمر فيه سعة لأنه يجوز على مدة 4 أيام, فإن رمى وطاف أو رمى وحلق أو رمى أو طاف وحلق حل له كل شيء إلا النساء ما لم يطف, ويسمى التحلل الأول. إذا رمى وحلق أو رمى ونحر حل له كل شيء إلا النساء, فإنهن لا يحللن له إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه ثم الله. طاف بالبيت لكن قبل ذلك تحلل. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, يعني يوم النحر. نعم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار, رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف وما جاء في معناه، لكن الدعاء بعد العمل الصالح لا بأس به، على أن لا يداوم عليه لئلا يظن أنه سنة متبعة. نعم فضل. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. يعني هذا من حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وفي رواية: وكل فجاج مكة طريق وإيش ومنحر، ووقفتها هنا يعني بعرفة، وعرفة كلها موقف وارفع عن عرنة، ووقفتها هنا يعني بجمع، وجمع كلها موقف، وجمع هي ماذا؟ هي مزدلفة، جمع هي مزدلفة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها. طيب لعلنا نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله. أنا سأستأذن عن حضور محاضرة قبى غدا من أجل أن نكمل، لأن يوم الخميس عندنا شرح حديث جابر في مسجد الشيخ محمد إبراهيم في الجامعة الإسلامية، فنحاول إن شاء الله تعالى أن يعني أن نكمل غدا إن شاء الله. أنا سأستأذن عن حضور المحاضرة. اطرح سؤالا واحدا أو سؤالين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: افعل ولا حرج، فلماذا تنقمون على من كتب كتابا بعنوان افعل ولا حرج؟ لأنه ما تقيد بي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر سئل عن تقديم هذه الأربعة على بعضها، فكلما سئل عنه من التقديم قال إيش؟ افعل ولا حرج. أما هو فقد تجاوز الحد وترخص، حتى إنه قال: لك أن تطوف بالطائرة، ولك ولك ولك ولك أن تفعل. فرد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر في كتابه الذي هو بعنوان افعل ولا حرج، لا لا لا لا، الكتاب بعنوان إيش؟ كتاب الشيخ عبد المحسن شرح سبقا شرحته هنا. نعم اي في المناسك، ها، تبصير الناسك. احسنت، تبصير الناسك باحكام المناسك. وقد رد عليه على صاحب افعل ولا حرج في مواطن كثيرة، كما رد عليه شيخنا الشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح الفوزان والمشايخ كلهم، ورد عليه الشيخ بعض المشايخ أيضا في الرياض، لأنه توسع في ذلك فحمل النص ما لا يحتمل. إلى درسنا غدا، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.